انتوا بتعملوا مع النبي عليه الصلاه والسلام كده ليه؟ يعني كان المعنى هو كان ابوكم، احترموا مقام النبوه، احترموا وقار اهل الدين، احترموا مقام اهل الدعوه. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سبحان الله العظيم. وكان الله بكل شيء عليم. الصفحه اللي بعدها، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا وايه ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. السراج وصف الشمس والمنير وصف القمر في القران، جمع الله له ما وصف به الشمس والقمر. نقلب الصفحه كده، وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه ايه من بعده ابدا، ان ذلكم كان عند الله عظيما. نقلب الصفحه كده، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وايه وسلموا. يعني مش عليه الصلاة والسلام، هو مكسر سنة النبي بكل حاجة. يعني بتعبير دكتور محمد فرحات كده زمان، يقولك لما النبي كان بيشتغل في الدنمارك، يقولك تلاقي كاتب لك على ظهر العربية كلنا فداك يا رسول الله، ومطلع ايده من العربية بالسجارة ومشغل في العربية الاغاني كلنا. كان لنا واحد جارنا كان معلق على الباب بتاعه نحن فداك يا رسول الله، ولا هو بيصلي ولا مرته بتصلي ولا ولاده بيصلوا، وممكن ما بيصوموش رمضان كمان، هو كلنا في دكه وخلاص، هو كلامه خلاص. لا، صلوا عليه وايه وسلموا. سلم نفسك لسنه النبي عليه الصلاه والسلام، الدين مش دروشه، عليه الصلاه والسلام. ثم خلاص، ثم اما بعد، خلاص عن الاول، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا ايه تسليما. قول الله برضو سبحانه وتعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اخر صفحة، يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى. اوعوا تأذوا النبي عليه الصلاة والسلام زي اليهود. لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله ايه وجيها. يبقى اذا سورة الاحزاب يعني بتعطي للنبي عليه الصلاة والسلام مقام النبوة. سورة الاحزاب بتعرف الصحابة مقام النبي. طب احنا نستفاد ايه الوقت؟ نستفاد ان احنا نعرف مقام النبي عليه الصلاة والسلام، ونستفاد ان احنا نعرف مقام اهل الدين ومقام اهل الدعوة يا جماعة. لان يعني الجرأة على اهل الدين بتورث الخراب في المجتمع. ان ربنا يدي للناس نعمة انه يديهم دعاء يذكرهم بالله والناس ما تعرفش قيمة الدعاء دي، دول يبقى يعني خلاص ربنا يسحبها منهم. يعني يشوفوا بقى، يعني اخواننا لازم نعرف كلمة سيدنا يوسف، واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله ايه علينا وعلى الناس. علينا وعلى الناس، ان في اهل دين بيوجهوا الناس للجنة وللنجاة من جهنم، ده منا يجب ان تشكر والا تسحب من المجتمع. طيب سورة الاحزاب بتتكلم عن ايه برضو؟ يعني يبقى احنا ركزنا مع سورة وخلصنا عليها او تعرفنا عليها. يعني ايه يعني سورة الاحزاب بتتكلم عن دور المرأة في المجتمع. دايما المنافقين يا جماعة بياخدوا صغر يضربوا به الاسلام والطيار الاسلامي من خلال المرأة. يا سلام، اقعدوا انتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه. عشان كده فرنسا مثلا في دول وسط افريقيا تركز معهم على ايه، تبعت لهم يعني اسوأ لبس عندها للنساء، وهم يعني شعوب فقيرة جدا، انما هي عايزة تفضل الشعوب مخدرة من خلال سفور المرأة ومن خلال انحراف المرأة. فهنا نلاقي اول اشارة، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى إيه ابن مريم وعيسى ابن مريم. طب ذكر أم عيسى هنا ليه؟ طب يا رب ما أنت ما ذكرتش، يعني اشمعنى اسم مريم هنا؟ سيدة مريم دي ربة نبي، دي ربة السيدة سيدنا عيسى عليه السلام. كأن المعنى أنت ربيتي أنبياء، انت ربيتي انبياء. المرأة مش قليلة، المرأة ربت صحابة، الزبير بن العوام كان يتيم اللي ربته امه صفية، المرأة ربت علماء، البخاري كان يتيم والشافعي كان يتيم اللي ربتهم امهاتهم، المرأة ربت انبياء، ام موسى اللي ربته موسى اللي ربته امه، عيسى اللي ربته امه. يبقى كأن المعنى انت مش قليلة، ربي اشتغلي. عشان كده ربنا بيقول يا ايها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فإيه فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحة جميلة. طيب يعني إيه علاقة إن ربنا كان بيتكلم في غزوة الأحزاب والآيات اللي بعدها قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا؟ لأن يا جماعة في آخر غزوة الأحزاب وأورثكم أرضهم وديارهم وإيه وأموالهم، أخيرا الفلوس جت. لحد غزوة الأحزاب ما كانش المجتمع فيه فلوس اصلا، كان المجتمع صبر على فقر مضجع. الاحزاب اخيرا الفلوس جت، وبعد كده جت غزوة خيبر، وسيدة عائشة بتقول ما شمعنا من التمر حتى فتحت خيبر، الفلوس جت. فزوجات النبي قالوا له ايه؟ طب احنا كنا صابرين امبارح ان المصروف بتاع البيت صغير عشان ما فيش فلوس، انما الوقت ليه بقى؟ انتوا بقيتوا اغنياء، المجتمع الخزانه بتاعت المجتمع بقت خزانه اغنياء. فبدات زوجات النبي يطلبوا من النبي عليه الصلاه والسلام الدنيا، ظنا منهم ان النبي كان يعني بيصرف هذه المصاريف البسيطه لمجرد ان مفيش فلوس، مش لان دي سياسه النبي عليه الصلاه والسلام مع الدنيا. فكان الرد على طول اوعوا تتغيروا لما الدنيا تيجوا، اوعوا لما الدنيا تيجي عليكم حماسكم للدعوه يتغير وثباتكم على الطريق يتغير. عشان كده ربنا قالها للصحابه قبلها، وما بدلوا تبديلا، اوعوا تبدلوا حماسك للسنه وانت عندك 20 سنه لازم يفضل وانت عندك 30، حماسك وانت طالب في الجامعه لازم يفضل بعد ما تتجوز، لازم يفضل بعد ما تخلف، لازم يفضل بعد ما تبقى اب وولادك يتجوزوا، لازم. اوعى تتغير، اوعى تغير حماسك لنصرة الدين، اوعى مشاكل الدنيا تهدك، اوعى ابتلاءات الدنيا تفت في عضدك، خليك مجاهد من البداية للنهاية. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ايه؟ ومتعكن وسرحكن سرعا جميلة. فتوجيهات الصورة للمرأة، وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن ليه؟ لان المرأة ده حارس مرمى. هو حارس المرمى لو سخن مع العشر لعيبة وقال لك اما اطلع هاجم معهم ويبقوا 11 هيودينا كلنا في مصيبة. انت حارس مرمى تقف في المرمى بتاعك، لانك دقيقة تخرج هيجي فينا جون مش هنعرف نعوضه. هو ده اللي المرأة عملته، حارس مرمى. انزلي للمجتمع، ده انت نص المجتمع. ما يزيني نص المجتمع بس وظيفتها انها تطلع لنا، انها تربي لنا زي عيسى ابن مريم كده، تربي لنا قادة في المجتمع. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى. ايه هي الجاهلية الاولى يا جماعة؟ الجاهلية الاولى اول مرة البشر فتنوا فيها، لما كان البشر كلهم صالحين فابليس عايز يضيعهم، عمل ايه؟ عمل راعي غنم لم يسمع لصوته مثل، يعني مغني صوته جميل قوي، يبقى اول شخصية ابليس تمثل بها مغنيش، واحد بيغني. وبقى ينزل لهم يوم واحد في السنة، ما ينزل لهمش كتير، يعمل لهم حفلة سنوية مرة واحدة بس في السنة، ينزل فيجتمع البشر. كانوا مقسومين نصين، نص الرجالة بتوعه حلوين والستات مش حلوين، ونص الستات بتوعه حلوين والرجالة مش حلوين. فعمل الحفلة فاجتمع عليه الناس يسمعوا صوته مرة في السنة، فالنساء دول شافوا الرجالة دول، والرجالة دول شافوا النساء دول، فبدأ الزنا. يبقى أولها كانت الغناء، بعدها بقت الزنا، بعدها بقت الشرك بالله والعياذ بالله. يعني ده يعني أثر صحيح في ما هي الجاهلية الأولى. شفتوا إبليس بيستخدم المرأة استخدام شكله إيه؟ شفتوا إبليس بيدمر الدنيا؟ يعني أنت سكينة ممكن نطعن بيها، وممكن يطعن بيها قلب الأعداء، اوعي تبقي سكينة يطعن بيها كبد الإسلام. عشان كده ربنا بيقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين الصادقات الصائمين الصائمات الذاكرين الذاكرات الحافظين الحافظات المتصدقين المتصدقات الخاشعين الخاشعات. ايه ده؟ ما فيش صغر الرجالة واقفين عليه الا والمرأة تقدر تقف عليه. يعني كأن المعنى في سورة الاحزاب، وقت ما العلمانيين يحاربوا الدين استثمروا المرأة لانها نص المجتمع وبتولد النص التاني. اوعوا تخلوا دور المرأة يتعطل في مسيرة الحركة الاسلامية. عشان كده في نهاية الصورة، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ايه؟ يدنين عليهن من ايه؟ من جلابيبهن. مش يدنين عليهن من التونيكات بتاعتهن، ولا يدنين عليهن من يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. اخر ايه في الصوره، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. يعني في مسؤوليه في رقبتنا، في امانه ربنا حملها في رقبتنا، في امانه تجاه الدين ده، اوعى تتنقص عنها. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. كأن الكفار عرفوا يستثمروا دور المرأة. تلاقي اللي بتقدم برنامج التوك شو واحدة ولكن قلب الدنيا، تلاقي اللي عاملة الجورنال واحدة ولكن قلب الدنيا. العلمانيين فعلا مستثمرين المرأة يا جماعة،